بقي لدينا الظهر مثلا نصف ساعة، لو قال أريد لو أصلي الآن قبل دخول الوقت وأنام، نقول ما يجي، ما تصح، ما دخل وقت. لكن نقول نم وافعل جميع أسباب الاستيقاظ، لكن لو سرقك النوم تقضي. تمام؟ قول الراجح إذا لم يرتب رمي الجمرات وبدأ بالكبرى هل يصح؟ يصح رمي الكبرى، لكن يعود الأولى ثم الوسطى. يقول هل للموكل أن يرمي الصغرى بـ14 حصاة له ولغيره، أم لابد أن يعود مرة ثانية؟ مرة واحدة ينوي نفسه عن نفسه، ثم ينوي مثلا عن زيد، ينوي عن عمر وهكذا، ثم الثاني نفسه، ثم الثالث نفس الكلام. يقول ما حكم من رمى قبل الزوال؟ يعيد، لأن أدى العبادة قبل وقتها. بعض الناس يتساهل في هذا وهو يرمي قبل الزوال. بعضهم ينقل عن بعض التابعين، وإذا رجعت المصنف لأبي شيبة وغيره تجده على خلاف ما نقل. يقول إذا ترك المبيت جميع الليالي وترك الرمي جميع الأيام، فهل يكون عليه دم أم دمان؟ لا، يكون عليه دمان، هذا واجب وهذا واجب. يقول ما معنى قول المصنف إن أخره عنه؟ هل يقصد تأخير الرمي؟ فإن أخره أخر الرمي عنه عن يوم التشريق، عن أيام التشريق، يعني انتهت أيام الحج، ماذا يصنع؟ يقول خلاص انتهى الحج، من ترك هذا الواجب دم، ترك المبيت عليه دم، ويستمر طواف الإفاضة على الراجح إلى ذي الحجة أحوط. إذا وكله شخص فليرفع صوته بالنية، النية دائما القلب ما يظهر ذلك. قل ما ضابط المبيت أكثر الليل، أكثره لأن النصف صاعدا. يقول ما حكم من يقول أنا متعب سأجمع بين المغرب والعشاء وأنام؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون في النهار، وإذا صلوا المغرب ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم، مع ذلك ما جمعوا. الإنسان حتى لو مرهق أو شيء ينتظر، حتى لو ينام في المسجد حتى يؤذن. طيب عمار، الجمرة الأولى يرميها ومستقبل قبلة، ها ها إيه يرمي معي جاه مثل هذه الجمرة، وأن جاي كذا من منى رايح للجمرة، جت الجمرة في وجهك، ترمي هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ها اليسار، قال المصنف هنا يجعل اليسار ويرمي. طيب القول الراجح أي مكان مسكوت، ويبدو أنه من البجاء أول ما يأتيه مستقبلها. طيب الوسطى نفس المكان، والعقبة أعمار العقبة، ها ها عليمين، لأن أصلا فيه جبل، هي فيه جبل مثل هذا، الإنسان جاي من منى هنا في جبل، ما في مكان لهنا. على قول المصنف يجعلها على اليمين، والراجح أنه يستقبلها كذا. طيب يا سلمان، الجمرة الوسطى إذا دعا وين يدعو؟ تقدم المصنف يقول طيب جمرة العقبة وين يدعو؟ ما يدعو. تمام. بما نصيحتكم طلاب العلم يستمر في العلم، نصيحة يستمر الإنسان في العلم والرفعة والطمأنينة والإيمان ودفع الشبهات، وعمل الله يحبه سبحانه وتعالى. وكما تعرفون الخضر فضل على موسى في بعض الأمور، لأن الخضر عرف أشياء موسى لم يعلمها. سنبيك بتأويل ما عليه صبرا، قال ما كان يعرف موسى شيء خفي عليه مما يعرفه الخضر. إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في الجهل ويبعد تعيد عن الله ويفعل المعاصي ولا يسدده الله، قل اترك العلم، تتجه العلم معناها الله أراد بك خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، توجهت العلم فاعلم أنه يراد لك خير في الدنيا والآخرة، فافرح بهذا الخير وأقبل عليه واستمر عليه وثابر عليه. ولو ما تعبت الآن في طلب العلم في آخر حياتك تتعب، تعمل في مهنة ما تليق بك، لكن تتعب الآن في آخر حياتك ترتاح. ما تتعلم تعمل في أعمال المهن حمل أو الزراعة ونحو ذلك تتعب حين في العلم تجلس تدرس للناس ترتاح ما تحمل ولا هذا من ناحية يسيرة في الجسد. أما المقصود الأكبر هو رضا الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. والآن سبل التعليم سهلة الحمد لله، عندك ماء زمزم، الجو مناسب، الأرض مفروشة أحسن السجاد، إضاءة أحسن الإضاءة، مكان من أبرك الأمكنة في العالم، الحمد لله سكينة طمأنينة. الإنسان يحمد الله على هذه النعمة العظيمة ويبادر ويسرع لطلب العلم، وإذا ما شكرت هذه النعمة تزول عنك. والإنسان ما يعلم متى يموت، على الأقل يقدم لنفسه عمل صالح ولا أفضل من طلب العلم. وبشرح المتون مثل هذه المتون كل يوم تستفيد شيء ما استفدته أمس. للمتون حاوية الجميع اللي حاوية المسائل الكثيرة بألفاظ مختصرة، لك تغيب يومين فاتك خير كثير، تستمر جاتك معلومة ثم معلومة بفضل الله ثم تصنيف العلماء لهذه الكتب العظيمة. يقول هل أهل جدة والطائف ما يترددون على مكة هل عليهم طواف الوداع؟ نعم، كل من حج يلزم طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله. أما في العمرة فهو مستحب، يعني طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك المعتمرين في بين ذلك الحجاج في حجة الوداع، ولم يبين لهم في عمرة الجعرانة، ولم يبين لهم أيضا ذلك بعد فتح مكة لما أراد الخروج إلى حنين، فدل على أنه خاص أن الوجوب خاص بمكة بالحج. ومن حضر وليمة بعد طواف الوداع هل يعد هذا إقامة توجب عدة طواف الوداع؟ إذا كانت الوليمة جاهزة أكل وخرج هذا ما في بأس، لكن يجلس ويمكث وليمة طويلة لا، هذا إقامة. يقول إذا أراد شخص من أهل مكة الخروج بعد اليوم 13 مباشرة لسفر هل يطوف الوداع؟ هنا إحنا ذكرنا لكم أنه إذا كان مكث في مكة ما عليه وداع، لكن مصنف قال إذا أراد الخروج من مكة سواء أهل مكة أو غير مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. قل ما ضابط الخروج من مكة ليكون الخروج من حدود الحرم ومفارقة البنيان؟ الأقرب فيه مفارقة البنيان، وإن كان بعض أهل العلم يرى مسافة القصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج كل من يخرج لم يحدد فيه المسافة. طيب زاد، طيب أما اليوم 12 ماذا يعمل الحاج في اليوم 11 و13؟ ها شو اليوم 11 و12 ايش يسوي؟ ايوه الرمي الجمار والمبيت منى، صحيح. اي بعد عن مكة الجمرة الصغرى ولا العقبة؟ الصغرى. تمام. يوم العيد يرمي ايش؟ العقبة لجهة مكة. تمام. طيب لو شخص أخر طواف، لو أخر رمي، لو شخص رمى قبل الزوال صح؟ ما يصح، شنو نقول له؟ تعيد. أيوه. طيب لو شخص رمى بعد المغرب شنو نقول له؟ يوم 11 و12 يصح اليوم 11 و12 أيام رمي. طيب يا شيخ متى ينتهي وقت الرمي؟ بعد مغيب الشمس أي يوم؟ يعني نقول خلاص انتهى الرمي يوم 13، صحيح. طيب لو جمع تحجيت؟ طيب لو جمع اليوم 11 و12 و13 يصلح في يوم واحد؟ كيف يرميها؟ أيوة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة يعود، صحيح. طيب يقول إذا أتيت عمره فقال لي أحد من أصدقائي إذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم لي عليه، فلا يصح هذا؟ وإذا كان يصح فماذا أقول؟ شو تقول بالرحيم؟ يعني لو مثلا صديقك في الهند قلت سأذهب إلى المدينة فقال سلم لي على الرسول، شو تقول له؟ ها؟ تقول يسلم يا رسول الله سلم عليك فلان؟ أيوه. تقول معمر يعني يأتي عند القبر يقول يا رسول الله يسلم عليك فلان يسلمه في الهند يعني إذا قال لك شخص سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت ذاهب يقول هذا الكلام ما يجوز إنه يسلم ميت في قبره فلو أتيت تقول سلم عليك فلان ما يسمع لكن شخص قال اللهم صل وسلم على محمد في أي مكان ملائكة تبلغ أنه يسلم السلام فلو قال لك سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول وأنت هنا قل اللهم صل وسلم على محمد يقول حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كان الصحابة رضي الله عنهم من أراد منهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل إلى حتى يصل إلى تراب القبر فيسلم ويخرج فلما رأت عائشة رضي الله عنهم عنها أن الناس قد كثروا دخول حجرتها وضعت سدا ما حد لا أحد يدخله فأصبح الناس يسلمون على النبي في كل مكان هنا في بيته في كل مكان لأن الوصول إلى القبر متعذر لذلك هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا يعني يعاد مرة بعد أخرى لكن الآن فوضعت حواجز بعيدة حتى أصبح الآن المسلم يبتعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أمتار إضافة إلى جدار عرض 1.5 متر وأيضا شباك المحاسب الخارج والوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم متعذر بل قال شيخ الإسلام الآن زيارة اسم على غير مسمى تقول زرت لك ما وصلت القبر كما أراد شخص يقول أنا أريد أن أذهب هناك وأسلم قل ما في بأس لكن أيسر لك في مكانك في الرياض في مكة في أي مكان يقول هل يصح ذكر هذا عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة هذا ما ورد الذي ورد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا عمر وينصرف يقول هل حكم لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي مستمر حتى بعد موته نعم مستمر يعني من احترام جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع صوته حتى بعد ما مات بس لك يا سيد عند بعض الناس مثلا في ساحات الحرم أو داخل الحرم يتوجه القبر يسلمه بعيد ويقف خاشع يجوز ما يجوز وقد يكون كان فيه خوف من المسلم أن ينفع ويضر هذا شرك أكبر يسمى خوف يسمى الشرك خوف السر يعني البراء الفقه أمس شو دفتر الوداع وشو المسائلة طيب بس أنا لا أحد يخرج من مكة إلا بالطواف كذا طيب بس أهل جدة عليهم وداع طواف وداع نعم ليه خرج البنيان صحيح طيب عبد الرحيم لو أنت خرجت من الوداع ثم بعد 0.5 كيلو خربت السيارة وجلست 3 ساعات تصلح السيارة هل نقول ترجع توادع لا ليه حبسه سبب صحيح تمام طيب لو أنت بعد الوداع لما خرجت من الحرم تعبت فذهبت المستشفى وجلست في المستشفى حوالي 2 ساعة توادع لا خلاص لنا سبب منعك تمام